السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ونواصل معكم دروس شرح الأربعين النووية. واليوم حديثنا هو الحديث 13 من هذه الأحاديث، وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثي يعني مما يلزم هذه المرحلة من الصمود ومن التكاتف والتعاطف فيما بين المسلمين. فالحديث هو حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن نواصل دروسنا وهذه السلاسل العلمية، يعني نمارس معنى من معاني الصمود. فإذا كانت مدن اليهود الغاصبين تحولت إلى مدن أشباح لا يسير في شوارعها ولا مدنها ولا مراكزها أحد، فنحن بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضل ما آتانا الله من الإيمان وقوة اليقين، نحن في حياة طبيعية، مساجدنا عامرة، شوارعنا عامرة، والحمد لله رب العالمين. الصحابي الجليل هو راوي الحديث، هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصار الخزرج. في خلاصة سريعة نترجم للصحابي رضي الله عنه: أنس بن مالك ابن النضر الأنصار الخزرج، هو من الأنصار وليس من المهاجرين، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن ينادى بخادم رسول الله، كان يحب أن ينادى بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتخر بذلك. هو من صغار الصحابة، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وكنيته أبو حمزة، أمه أم سليمة، كانت تحت مالك ابن النضر. ولما أسلمت عرضت على زوجها الإسلام، فأبى أن يسلم وفر إلى الشام وهلك هناك، ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. أنس بن مالك عاش وتربى تربية خاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان صغير السن ذهبت به أمه أم سليم رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، هذا أنيس، غلام صغير، هذا أنيس يخدمك، يعني خذه اقبله كخادم لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبله خادم. فيقول أنس رضي الله عنه: فدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصف محاسن رسول الله، يصف حسن عشرته حتى مع خدمه صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه من علماء الصحابة، حتى عرف بأنه يعني يأتي في المرتبة الثالثة من حيث العلم ومن حيث رواية الأحاديث، بعد أبي هريرة وبعد عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان من الصحابة الصغار الذين تعلموا الكتابة منذ الصغر، وهذا كان أمرا يعني نادرا وعزيزا جدا في الصحابة، قلما يوجد فيهم كاتب. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه واحدا منهم. عدد أحاديث 2286 حديث. مواقف من حياة أنس: موقف واحد يعني يفيد مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وبخدمه. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة فخرج، فرأيت في السوق بعض الصبيان يلعبون، فالتهى باللعب مع الصبيان، فقصدت صبيانا كانوا يلعبون في السوق لألعب معهم، نسي الحاجة اللي كان النبي بعث إليها والتهى في اللعب مع الصبيان رضي الله عنه. ولم أذهب إلى ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي، إنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي برفق وبحنان. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: يا أنيس اذهب إلى حيث أمرتك، اذهب إلى حيث أمرتك. ما ضربوا، ما عنفوا، وإن كانت هذه الأمور مباحة بحال يعني إن استدعت لتأديب الأولاد، لكن الرفق أولى. إن الله لا يأتي بالرفق بما لا يأتي بالعنف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فارتبكت، يقول فارتبكت وقلت: نعم إني ذاهب الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى دمشق ليعيش في الشام، ليعيش في الشام. ومن هنا تظهر فضيلة بلاد الشام عند الصحابة وفي الإسلام بشكل عموما. فكانوا يهاجرون من العيش في مكة والمدينة إلى بلاد الشام لفضلها ولما جاء في مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نحن بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، فضل الإقامة فيها عظيم، وخاصة فلسطين بما يعني حباها الله سبحانه وتعالى من المسجد الأقصى والبركة في الأرض وما شابه ذلك. الإمام ابن تيمية رحمه الله سئل: أيهما أفضل، الإقامة أو المرابطة في بلاد الشام في عسقلان، خاصة بالذكر في عسقلان، أيهما أفضل، الرباط في عسقلان أم مجاورة البيت الحرام؟ الإقامة في عسقلان يعني غزة، تمام، غزة في الحدود التاريخية تشمل المدن هذه. فقال: لرباط يوم في ساحل الشام خير من اعتكاف عند المسجد الحرام. رباط ليلة في بلاد الشام في ساحل عسقلان خير من مجاورة البيت الحرام. ومن هنا نحتسب عند الله سبحانه وتعالى يعني موقوفنا في هذه الأرض ورباطنا فيها، فإن لنا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كنا قيام أو نائمون أو سائحون، فكلنا بإذن الله سبحانه وتعالى على أرض يعني رباط، نخاف العدو ويخافنا العدو، نخاف العدو ويخافنا العدو. قال: دخلت عليه وهو في دمشق، وهو في دمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، وهذه الصلاة قد ضيعت. يعني يبكي بسبب تضيع المسلمين لصلاتهم. وكيف، إيش المراد بتضيعها في هذا الأثر؟ مش تضيع يعني تركها بالكلية. جاء أثر آخر يفسر قال: يؤخرونها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها تضيع لها. طيب، توفي رضي الله عنه، ولما جاءته الوفاة قال لثابت البناني أبرز تلاميذه، قال: يا ثابت، هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعها تحت لساني، إذا مت ضعها تحت لساني. وفعلا وضعها تحت لسانه ودفن رضي الله عنه، والشعرة شعرة رسول الله تحت لسانه رضي الله عنه. طيب، بالنسبة للحديث، مناسبة الحديث، الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث التي عرف فيها الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ثم ذكر محاسن الإسلام من حسن إسلام المرء، الحديث الأخير قبل الدرس الأخير، ويعني ذكر في هذا الحديث ما يكمل الإسلام وما يوصل الإنسان إلى أعلى المراتب. فالإسلام منه كامل ومنه أكمل، ومنه حسن ومنه أحسن. بعد أن عرف النووي بالإسلام في الأحاديث، بدأ بذكر الأمور التي توصل الإنسان إلى أحسن الإسلام وأكمل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. ما معنى كلمة لا يؤمن؟ هل بمعنى أنه يعني كافر خارج عن الإسلام؟ لا، هو ليس خارج عن الإسلام، هو في دائرة الإسلام، ولكن إيمانه ناقص، إيمانه ناقص، بمعنى لا يكتمل إيمان أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم ولا يبلغ درجة الإيمان الكامل. وجاءت في رواية أخرى يقول: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. إذن المراد هو كمال الإيمان وليس نفي الإيمان مطلقا، واضح؟ وكذلك العلماء حملوا كل هذه الأحاديث التي تنفي الإيمان عن الإنسان بذنب أو كبير أو ما شابه ذلك، حملوها على كمال الإيمان وليس نفي الإيمان الكامل. مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معناه أنه في هذه اللحظة لم يكن مؤمنا، بمعنى إيمانه ناقص وضعيف جدا ومختل، فإذا أقلع عن هذه المعصية عاد إليه الإيمان، عاد إليه الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه، أي لأخيه المسلم. طيب، الأخوة ثلاث دوائر أو ثلاث مستويات، أول شيء أخوة النسب، ثم أخوة الإسلام، ثم أخوة الإنسانية. أيهما المقصود في هذا الحديث؟ لحتى يحب لأخيه، أخوة الإسلام ولا النسب ولا الإنسانية؟ الإسلام. صحيح، العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا المراد بها أخوة الإسلام، لكن بعض العلماء الآخرين عمموها وقالوا أن المراد هو أخوة الإنسانية. فنحن حتى الكافر نحب له الخير، نحب له الإسلام والإيمان وأن يدخل في رحمة الله وفي جنة الله، أليس كذلك؟ بلى. طيب، إذن هي ثلاث دوائر. نبدأ بأول دائرة، تحب لأخيك يعني شقيقة، قوة النسب تدله على كل خير وتنهاه عن كل شر وتتمنى له كل خير. ثم قوة الإسلام، تمام، ويعني كذلك إذا اجتمع النسب مع الإسلام فهذا أولى وأولى أيضا. ثم الإنسانية، فنحن نرجو الخير لكل الناس والحمد لله رب العالمين. قوله لأخيه حتى يحب لأخيه، يعني استخدم كلمة أخيه من باب الاستعطاف، من باب الاستعطاف، يعني حتى الناس تعطف على بعضها البعض ويحن المسلم ويرحم أخيه المسلم. حتى يحب لأخيه، وهو كان قادر يقول حتى يحب المؤمن للمؤمن، لا، هذه فيها نوع من شوية، لا، هذه فيها استعطاف أكثر، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحديث يعني يحمل دلالات عظيمة ومعاني عظيمة، يفيد أيضا ذم الأنانية والحسد والكراهية، ذم الأنانية والحسد والكراهية، وهي أخلاق يعني ليست من أخلاق المسلمين بل هي من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. قوله حتى يحب لأخيه، عماد هذا الأمر، يعني كيف يتحقق هذا الأمر فينا، كيف يصبح لدينا هذه المحبة، محبة الخير للآخرين؟ قال ابن رجب رحمه الله: عماد هذا الأمر وأساسه أمران. الأول السلامة من الأمراض القلبية كالحسد والذل والغش للمسلمين، تمام، الأنانية والحسد. فهذا الأمر إذا وجد في الإنسان يبعد ويستحيل منه أن يتمنى الخير للآخرين. يعني بعض الناس مثلا يستشير أخوه المسلم، أنا بعرف قصة مثلا إنسان يعني وضعه الاقتصادي صعب جدا، معه مبلغ من المال وخايف عليه، بده يستثمره، فذهب لأحد التجار حتى يستشيره، يقول له: ما رأيك، ما هي التجارة التي تنصحني بها؟ إيش رأيك في التجارة اللي أنت تدخل فيها؟ يعني ممكن أنا لو استثمرت هذا المال ممكن يكون في ثمرة وفي ناتج. فالتاجر هذا رغم أنه له 50 ولا 60 سنة في نفس الصنعة وبنى قصور وجمع الملايين من وراء هذه الصنعة وهذه التجارة، لم يحب الخير لهذا الإنسان، استحوذت عليه الأنانية، قال: والله ما بنصحك، والله ما هي جايبة رأس مالها، والله ما مش عارف السوء والعياذ بالله. فهذه أنانية وحسد وغش للمسلمين، أنت أصبحت يعني مستأمن، المستشار مستأمن، يجب عليك أن تنصحه إلى ما هو خير، وأنت أدرى الناس بمثل هذه المهنة وهذه التجارة، فيجب عليك أن تنصحه. طيب، الأمر الثاني التواضع، يجب أن يكون لدى المسلم التواضع حتى يحب لأخيه ما يحب للآخرين. فإن التواضع يدعو الإنسان ألا يتكبر على الآخرين، ما هو التعالي على الآخرين تفرض على الإنسان أن يحب لنفسه أن يكون دائما هو في المرتبة رقم واحد، دائما هو أفضل من الناس كلها. لا، المؤمن يتمنى أن يكون الناس كلهم على خير وكلهم في خير وكلهم عنده نفس الذي عنده. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله، قال لسفيان ابن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أن يكونوا دونك؟ فإذا كنت تريد أن يكون الناس مثلك في نفس مرتبتك زيك، فما أديت النصيحة لله، فكيف إذا أردت وأحببت أن يكونوا دونك في المرتبة؟ نسأل الله العافية. ثم هذا الأمر لا يتلافى مع حب الأفضلية وحب المسابقة في الخيرات عند المسلم. هذا أمر مشروع، وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى جنة، تمام. لكن هذا من قبيل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم الذي يبدأ بالسلام للمتخاصمين. يتخاصم رجلان من المسلمين فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رغم أنه في ظاهر الأمر وعند الناس أنه الذي يبدأ بالسلام وكأنه مذل إليه وكأنه انتقاص من حقه. لا، الإسلام قال أن الذي يبدأ بالسلام هو أفضل من الذي يعني يكون هو ثاني الرجلين. وبالتالي من يتمنى للآخر الخير والصلاح والفلاح كما يتمنى لنفسه فهذا عنده من التواضع وحب الخير للآخرين الذي جعله يفوق الآخرين منزلة عند الله سبحانه وتعالى. صور وأمثلة من حياة السلف رضي الله عنهم وفي تطبيق هذا المبدأ. يزيد بن أسد رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. أبي ذر أحد الحديث المشهور قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على اثنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو ذر وحاله ضعيف، تمام، ضعيف الجسد وليس ضعيف الإيمان، وإلا إيمانه يزن إيمان يعني ملايين من أمثال أبو ذر، لكن جسده ضعيف والخلافة والأمارة تحتاج إلى قوة البدن بالإضافة إلى قوة الإيمان والعلم. قال ابن رجب رحمه الله: إنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو يحب هذا لكل ضعيف. قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. يعني وددت أن الناس تنتفع بعلمي وما ينسب إلي شيء، حتى يعني ما يكون في نفسي يعني أنه أنا أفضل من الناس وأن الناس استفادت من علمي، تمام، وأنا اللي علمتهم. لا، أحب أن يتعلم الناس هذا العلم الذي عندي ولا ينسب إلي شيء منه. ابن عباس رضي الله عنه قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يتعلمون أو يعلمون منها ما أعلم. يمر على الآية، وابن عباس معروف حضر الأمة والذي دعا له وأعلم الناس بكتاب الله. يعني قال: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأرجو وأود أن يكون الناس كلهم عندهم العلم الذي عندي في هذه الآية. هكذا يكون حب الخير للآخرين. حكي أن بعضهم شكى كثرة الفأرة من بيته. إنسان عنده في البيت عنده فئران كثير، الله يكرمه، تمام. فقيل له، نصحوا الناس، قيل له: اقتني هرة. اقتني هرة يعني الهرة تقتلهم أو بالطفش تقتل الفأر ما بتاكل. فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لم أحب لنفسي. يا سلام، وين هدول الناس؟ هو اللي إحنا اليوم. الله المستعان. أحبتي الكرام، كما ترون أن هذه الصفة حب الخير للآخرين وتمني الخير للآخرين كما يتمناه الإنسان لنفسه إذا طبقت في المجتمع لأصبح المجتمع في غنى عن الشرطة وعن المحاكم وعن القضايا وعن المنازعات. فإذا حب الإنسان الخير للآخرين لم يضرهم ولم يبشهم ولم يعتدي عليهم، فما الحاجة إذن للشرطة والقضاء والمحاكم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه أبو بكر القضاء، أبو بكر ولا عمر القضاء يعينه عليه يعني. فرجع عمر بعد سنة من توليه القضاء فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعفني من هذا المجلس أو من هذا المنصب. فقال: لماذا؟ قال: لم يأتني في طوال السنة الماضية لم يأتني أحد، أنت وليتني على أمة عرف كل منهم ما له وما عليه، لم يحتاج إلى قاضي ليقضي بينهم. هكذا تكون مجتمعاتنا إذا اتصفت بمثل هذه الصفات الحميدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا حب الخير للآخرين وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة الحميدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.